إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المرء في هذه الحياة التي التوت بطرائقها على كثير من الخلق لا يكون إنساناً بحق إلا بحياة القلب وصحوة الضمير، بأن يكون العبد مقبلاً على ربه قد عرف الغاية فوقع عليها لا دونها. لأن القلب إذا لم يتأثر بالوعظ والموعظة فهو كالصخرة الصماء، وإذا ما تأثر فهو كتأثر الصخر بالماء، فسرعان ما تلتهمه نار الشهوات ونار المكدرات فيصير إلى لا شيء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه قائلا: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. فاللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. لما بعث الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، آمن به بادئ الأمر امرأة وهي خديجة رضي الله عنها، ورجل وهو الصديق رضي الله عنه، وغلام وهو علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم مضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعياً إلى ربه يصيح في الناس: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فآمن بالحق الذي جاء به طائفة، وكفر بالحق الذي جاء به طائفة. كل ذلك كان بادئ الأمر في مكة، ولم يظهر من الكفار أقوام يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. لم يكن النفاق آنذاك في مكة، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، فبزغت الطائفة هي طائفة المنافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. والنفاق مأخوذ من النافقا، وهو الحيوان المعروف بتلاعبه وروغانه اليربوع أو الجربوع، له مسالك خفية في الأرض، وله دروب ملتوية يعز على المرء أن يعرف مكانها ودروبها، فإذا ما جئته من جهة خرج عليك من جهة أخرى. فإن الأخلاق لا تتجزأ، فإما أن تكون صادقاً أو أن تكون كاذباً، وإما أن تكون مخلصاً أو تكون مرائياً منافقاً. ولذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأن المنافق يحمل بين جنبيه نفساً مريضة، يحمل بين جنبيه نفساً مشوهة ملتوية، يلتوي على كلتا يديك، يضمك بكلتا يديه، وخنجره موضوع بين كتفيك. منافق يحمل بين جنبيه نفساً مريضة، نفساً مشوهة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف ما يخاف على أمته، كما أخرج ذلك البزار في مسنده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم المنافق عليم اللسان، يتلاعب بالمسلمين ذات اليمين وذات الشمال. ولذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيح في الناس، كما أخرج ذلك الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. ما أحوجنا إلى الافتقار إلى الله، إلى الافتقار إلى الله، والانكسار القلب بين يديه، وصدق اللجأة إليه، وأخذ القلب بجمعيته إليه. على الإنسان أن يتأمل في نفسه فيعرف قدرها، وقبل ذلك يعرف قدر ربه، فإذا كان ذلك منك صغرت منك نفسك، وذلت جوارحك، وانكسرت نفسك، وعرفت حقيقة البدء وحقيقة المنتهى. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فما له، فما له، فما له من قوة ولا ناصر. وأما من طاشت بهم الأهواء في سبل الردى، في سبل الضلال، ولم يعرفوا الله حق المعرفة، عزيز على الواحد منهم أن يسلم قلبه وزمام قلبه إلى الشرع الأغر، فلا يدور حيثما دار، ولا يضع رحله حيثما وضع، وإنما يستنكف، يستنكف عن أن يسلم قلبه للدين العظيم، للإسلام العظيم. فهو تائه، تائه يطوع به في بيداوات المنبت، لا ظهرا أبقى ولا طريقا قطع، لا يوجل من أمر الله، ولا يخاف عقباه، ولا يخاف عقابه، يركنه إما لعمله، ولا يدرى أين سار عمله، وفي أي صحيفة كتب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قلت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون والذين يزنون؟ فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، ولكنهم يوجلون ويخافون ألا يتقبل منهم. أولئك الذين يسارعون في الخيرات، أولئك الذين يسارعون في الخيرات، لم يركنوا إلى عمل هم يحسبونه صالحا، لم يركنوا إلى طاعات هم يظنونها مقبولة، بل يأتون بالجميل والجميل والصالح والصالح، ويتركون الطالح الطالح، وبعد هم يخافون ألا يتقبل منهم، ألا يتقبل منهم. بل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا أدري وأنا رسول الله، لا أدري وأنا الرسول، لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن ينجي أحداً عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فاللهم تغمدنا برحمة منك يا أرحم الراحمين، رحمتك وسعت كل شيء، فيا ربنا نحن أشياء، فارحمنا يا من وسعت رحمته كل شيء. الحسن البصري الإمام أبو سعيد عليه رحمة الله يضع علامة فارقة في هذه البابة، يقول: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي الأمة، يربي الصحبة الكرام على الافتقار إلى الله عز وجل، والوجل من أمره ومن عقوبته. يأتيه الصديق الأكبر، صديق هذه الأمة، أبو بكر الصديق، يقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعلم الناس بصاحبه، يقول لصديق هذه الأمة، يقول له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يقوله صديق هذه الأمة، فكيف بنا نحن المقصرون المفرطون؟ يقوله صديق هذه الأمة: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تربية تغرس في النفوس الصادقة، النفوس المؤمنة، الوجل من الله، والخوف من عاقبته، والخوف من عاقبته. ولذا كان عمر الفاروق يخشى على نفسه النفاق. يأتيه حذيفة، فيرى حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبره بأسماء بعض المنافقين، فكلما رآه عمر سأله: يا حذيفة، أذكرني رسول الله في من ذكر من المنافقين؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سر حذيفة بهذا السر، فما أراد حذيفة رضي الله عنه أن يخبر الفاروق عمر بادئ الرأي، فقال: يا حذيفة، أذكرني رسول الله في من ذكر من المنافقين؟ قل لي بربك، قل لي بربك، أوجلت يوما من أن تكون منافقا؟ أخفت يوما من النفاق؟ أم اتهمت نفسك أنك تعمل لغير الله جل في علاه؟ أحسبت نفسك يوما أنك تعمل خالصا مخلصا لله في قولك وعملك، في قيامك وقعودك، في حركة حياتك؟ عمر الفاروق، فاروق هذه الأمة، يخشى على نفسه النفاق، النفاق الأكبر، يخشى على نفسه النفاق، يقول: يا حذيفة، أذكرني رسول الله في من ذكر من المنافقين؟ فقال له حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا، لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. قال أبو عثمان رحمه الله لأبي رجاء العطاردي، قال: هل أدركت صدرا من صحابة رسول الله يخشون على أنفسهم النفاق؟ فقال أبو عطاء، قال أبو رجاء العطاردي: نعم، أدركت منهم صدرا حسنا، وكلهم يخشى على نفسه النفاق. وقال ابن أبي مليكة عليه رحمة الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل يخشى على نفسه النفاق. من هذا الذي لبى تلك الدعوة التي جاءت في كلام الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول يحيى بن معاذ في أحد تفاسير العلماء في النسك في قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: النسك هو العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله من القلب. العناية بالسرائر بأن تحنو على قلبك وضميرك وداخلة فؤادك، لتخرج بتلك الأدواء الطامرة في قلبك في سنوات متلاطمة بأمواجها برياء ونفاق وشهوة خفية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. الصحابة والسلف الصالحون كلهم يخشى على نفسه النفاق، ويخشى على قلبه الرياء، يخشى على نفسه أن يأتي بالعمل لا يكون خالصاً مخلصاً مما يكدره ومما يشيبه ويفسده. أخرج أبو نعيم في الحلية عن محمد بن المنكدر قال عليه رحمة الله: دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيت رجلاً يصلي إلى المنبر ولم يكن في المسجد فيما يحسب أحد، ثم دعا ربه فقال: يا رب، قد علمت ما أصاب الناس من قحط وجد، اللهم أقسمت عليك إلا سقيتهم. قال محمد بن المنكدر: ولم يكن في السماء حينئذ سحابة، فجاءه فلبدت السماء بغمامها ونزل الغيث وسقي الناس. فلما صلى الرجل تلثم وذهب. قال ابن المنكدر: وكان يعز عليه رحمة الله أن يرى رجلا صالحا ولا يعرفه، وهذا رجل غريب غريب، فما عرفه ابن المنكدر فتبعه. قال: فرأيته دخل في بيت آل عثمان أو في بيت آل حرام. قال: فمضيت ثم عدت فدخلت عليه فرأيته يجر أوعية، قلت: يا ابن أخي كيف أصبحت؟ قال: فاستعظمها الرجل. قال ابن المنكدر له: لك بمال أقدمه لك لكي تنشغل عن الدنيا وتقبل على الآخرة. قال ابن المنكدر: يا ابن أخي قد رأيت حالك وسمعت دعاءك، يا ابن أخي أريد أن ألقاك. فقال له الرجل: إنما نلتقي في المسجد. يا ابن المنكدر إياك ثم إياك أن تخبر عني أو تخبر بشأني وأمري. ثم قال ابن وهب: قال بلغني أن الرجل خرج من تلك الدار ولم يدر أين ذهب ولا أين رحل، ثم دعا أهل تلك الدار فقالوا: الله بيننا وبين ابن المنكدر، أخرج علينا الرجل الصالح. وأخرجه أبو نعيم في الحلية أن مسلمة ابن عبد الملك ابن مروان قد أحاط بحصن من حصون الروم، وكان بالحصن نقب فدل الناس عليه وأرشدهم إليه، وقد عز الحصن عن الفتح والانفتاح. قال: فذهب رجل فألقى بنفسه فدخل من ذلك النقب وفتح الباب للمسلمين، ففتح الله الحصن بذلك المسلم الذي فتح الباب للمسلمين ودخل من ذاك النقب. فقال مسلمة بن عبد الملك وهو يصيح في جيشه: أين صاحب النقب؟ أين صاحب النقب؟ أين صاحب النقب؟ فلم يأته أحد. ثم قال: عزمت عليه إلا يأتي، عزمت عليه إلا يأتي. فجاءه رجل فقال له: أنت صاحب النقب؟ فقال: إن صاحب النقب يريد منك ثلاثة. قال: وما هي؟ قال: يريد أن لا يسطر اسمه ولا يسود في صحيفة إلى الخليفة، ألا يكتب اسمه ولا يشهر به إلى الخليفة، وألا يعطى شيئا وألا يسأل ممن هو. قال: إن هذه الثلاث هي له. قال: أنا صاحب النقب. ثم انصرف. فكان مسلمة بن عبد الملك عليه رحمة الله كلما دعا في سجوده دعا فقال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب، اللهم اجعلني مع صاحب النقب. فصاحب النقب لم يعرفه المؤرخون ولم يسطر اسمه في صحائف التاريخ ولم يعلمه أحد، ولكن الله علمه، ولكن الله سيجزيه عما صنع وعما عمل خيرا. عباد الله، ما أحوجنا أن نفتش في ضمائرنا، وما أحوجنا أن ننقب في قلوبنا لنستخرج الأدواء الطامرة من سنوات متلاطمة تكدر على المؤمن عيشة وتلتوي على المؤمن طرائق، والطريق واضح لاحب لا عوج فيه ولا أمن لمن بصره الله ببصيرة الحق والهدى. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها العبد، أيها العبد، كن عبدا لله حقا وصدقا، فهذه الحياة التي ترفل فيها بنعم الله المتواترة التي لا تنقطع عنك من صحة ظاهرة ومال وفير ومرأة وذرية، فإن هذا من النعم التي تستوجب عليك الشكر بأن تكون عبداً لله حقاً وصدقاً. عليك أن تتوب إلى الله من قريب، وعليك أن تنوب إلى الله من كل عمل خالطه رياء أو مازجه نفاق. عسى الله ربنا أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجبر كسرنا وأن يتجاوز عن تفريطنا وتقصيرنا، إنه هو الرحمن الرحيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي عاصم في المثاني والآحاد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد حضرته الوفاة فأحاطه أبناؤه، فقال أبو موسى رضي الله عنه: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. ثم غشي عليه رضي الله عنه وأرضاه، فلما فاق واستفاق قال له أبناؤه: وما صاحب الرغيف يا أبت؟ قال أبو موسى الأشعري: كان في من كان قبلكم رجل عبد الله 70 سنة، عبد الله 70 سنة، ثم نزل من صومعته في إحدى السنوات، وكان ينزل في كل سنة مرة واحدة. قال: فنزل في إحدى تلك السنوات فشب الشيطان في عينه امرأة فأعجبته فواقعها 7 أيام وليال، ثم استفاق الرجل وفاق، ثم انصرف تائبا إلى ربه، ما خطى خطوة إلا وسجد فيها لله سجدا. وهذه القصة بإسناد صحيح كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني. قال: وما خطى خطوة إلا وسجد لله فيها سجدا. ثم رأى دكاناً به 12 مسكينا فرمى بنفسه بينهم وجلس بين رجلين، وكان هناك راهب يأتي لهؤلاء المساكين في كل يوم 12 رغيفا، فرمى الرجل برغيف لكل مسكين، فبقى مسكين لم يأخذ الرغيف، اطلع على المساكين تائب جديد فنقص من الأرغفة رغيفا واحدا، فقال ذاك الذي قد ترك للذي كان يرمي الرغيف: قال أنت لست بمعطي رغيفا فهات الرغيف. فقال: إنما أعطيت 12 رجلا وليس لك عندي اليوم حاجة. فقام الرجل التائب ورمى بالرغيف للذي قد ترك، ثم مات من ليلته. قال أبو موسى الأشعري عليه رضي الله عنه وأرضاه: قال: فوزنت عبادة 70 سنة مع 7 أيام وليالي، فرجحت 7 ليالي ولياليها عن عبادة 70 سنة. ثم وضع الرغيف في كفة، ووضعت 7 ليالي ولياليها في كفة، فرجحت الكفة التي كان بها الرغيف. فلا تدري ما العمل الذي ينجيك من عقاب الله، وما العمل الذي يدخلك الله به الجنة، ولا تدري في الوقت نفسه ما العمل الذي يعذبك الله به ويجعلك في النار داخلاً فيها. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله عز وجل عذب بالنار امرأة حبست هرة، فما هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وما هي أطعمتها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله عز وجل أدخل الجنة امرأة من بني إسرائيل بغي امرأة زانية هي تمتهن مهنة الزنا، امرأة بغي تنزع موقها حذاءها لما رأت كلبا يلهث عطشا فنزلت إلى البئر فملأت موقها وأسقت ذلك الكلب فشكر الله لها فأدخلها الجنة. لا يدري العبد أي عمل يدخل به العبد الجنة وأي عمل يدخل به النار، فعليك أن تكون على وجل. فأي طمأنينة هذه التي نشعر بها، وأي راحة في النوم واستقرار الجنب على مكان واحد، فلا يتقلب العبد في ليله ذات اليمين وذات الشمال وكأنما حط رحاله في الجنان. السلف عليهم رحمة الله كان الواحد منهم يتقلب في فراشه كما تتقلب الحبة في المقلاة، يتذكر النار ويتذكر سوء الخاتمة والعرض على الله عز وجل. فما أحوجنا إلى الافتقار إلى الله وصدق الجمعية القلب إليه وانكسار القلب بين يديه والسير إليه جل وعلا بصدق وثبات على ساق الإخلاص والمتابعة على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.